بقى الميزوتريكسيت ده دواء قاتل. الناس اللي بياخدوا اللي عندهم فايبرميالجيا والام مفصليه والام عضليه بياخدوا الميزوتريكسيت ده عادي كده. ايه يا اخوانا ده كيماوي، ده كيماوي بيموتك. الحديد هيفي ميتال، الحديد ده هيفي ميتال، يعني حضرتك الحديد لوحده كده سم. فسبحان الله ربنا خلق له طريقه امتصاص معينه، ومنها على الكبد. لو مش هصنع كرات دم حمراء هخزنه في الكبد على طول في الريتين، فاهم؟ لو هيتشال يشال جوه كرات الدم الحمراء، متحوط بغشاء ومتغطي جوه مولكيول الهيموجلوبين مخبيه، عشان الحديد ده سم. حضرتك انت بتاخد بقى الفيروجلوبين ده عمال على بطال، وترسب يا معلم في اي حته، يعني اترسب في اي حته. روح بقى خد حديد حديد حديد، ولا اكنك بتبني السد العالي.